شبكة رواد التميمي تقدم. رفع الآذان وأقبالا أقبالا بالبشر أنوار الصبا وتهللت حجر الرياض إذ قالا حي على الفلا. رفع الآذان وأقبالا أقبالا بالبشر أنوار الصبا وتهللت حجر الرياض إذ قالا حي على الفلا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.